ولقال الناس إنك تصنع ما لا نصنع، ويصبح بمعزل عن الأسوة السلوكية، بمعزل عن الأسوة السلوكية. إذن استكبرتم، معنى استكبرتم يعني قلتم ده إيه، استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما هو التكذيب؟ تكذيب أن تقول كلاما يخالف الواقع. إذن فهناك واقع وهناك إيه، كلام. نسبة زي ما قلنا سابقا إن الكلام الذي يتكلم به الإنسان ليعطي به نسب، الكلام اللي أتكلمه ده اسمه نسبة كلامية. قبل أن أتكلم معك جال بخاطري أن أتكلم معك، كده ولا لا؟ يبقى سبقت الكلمات اللي قلتها ذهن، وإلا يبقى مجنون اللي يجيب كلام كده من غير ترتيب ذهن. يبقى فيه نسبة إيه؟ ذهنية، وفي نسبة كلامية. نشوف الواقع من غير ذهنك وغير كلامك، كما قلت ولا مخالف لما قلت. افرض ان انا قلت ايه، محمد مجتهد، دي نسبة ايه، كلامي. قبل ما اقول لك محمد مجتهد قال بذهني ان اخبرك، يبقى في نسبة ذهنية، بعدين جت نسبة ايه. نشوف الواقع كده الخارج، هل صحيح في واحد اسمه محمد ومجتهد ايضا؟ اه، فان وافقت النسبة الكلامية الواقع يبقى ده اسمه صدق، وإن كانت النسبة الكلامية مخالفة للنسبة الواقعية يبقى ده كذب. معنى كذبتم يعني إنه يقول لكم إننا رسل من عند الله كذابين. أنتم إيه؟ أنتم كذابين. الله، كذابين ليه؟ ليه كذابين؟ لأنهم جاءوا بما لا تشتهيه إيه؟ بما لا تشتهيه أنفسهم. واللي يجادل وياكوا قوي تعملوا فيه إيه؟ تقتلوا. التكذيب ده معقول، انما القتل لا. ساعة ترى انسانا لا يتخلص من خصمه الا بقتله، فاعلم ان ذلك ليس شهادة لقوته على الخصم، ولكن يعلم انها شهادة ضعف امام الخصم، كأن طاقتي وحياتي لا تطيق وجود حياتي. ولو انني رجل ومكتمل الرجل اقول لا خليه كده هيعمل ايه، ان عمل شيء اعمل زيه، انما ما يمكنش ان تصعد الا اذا قتلته. يبقى ده هذا هو الضعف. يبقى انت سجلت على نفسك انك ضعيف، وانك لا تستطيع ان تحتمل حركة حياة خصمك. ولو كنت تستطيع ان تتحمل حركة حياته فيك لما تخلصت منه بالايه، بالقتل. انما فساعة ما تشوف واحد بيت الواحد يعرف ان دي شهادة ايه، مش تضربه، بل شهادة ايه، بل شهادة الضعف. تقتلوه ليه؟ كذوب التي هي احسن، ما عندكوش حجة، ما عندكوش ايه، ما عندكوش حجة. ففريقا كذبتم كمين، زي كمحمد عليه الصلاة والسلام، وكمين، وكعيسى، انهم كذبوه. وفريقا تقتلون زي زكريا وزي ايه، زي يحيى. وطبعا كلكم شفتوا بعض الروايات مثلت كده في علومي لما جابت رأس مين، ما جابت رأس يحيى كده على الايه، على الطبق. يبقى ففريقا كذبتم وفريقا ايه، تقتلون. ده نتيجة ايه؟ نتيجة الاستكبار، الاستكبار اللي هو ادعاء الكبر على غير ايه، على غير حقيقته وعلى غير اساسه. ولو ان نفوسكم كبيرة كنتم تلتمسون المنهج ممن تعتقدون بالاجماع انه اكبر منكم. كان صح كده ولا لا؟ ففريقا كذبتم وفريقا ايه، وفريقا تقتلوا. وقالوا قلوبنا غلف، غلف. انت عارف مغلف وغلاف هي المادة واحدة برضه، بس في غلف وفي غلف، في قراءتين، في ايه، غلف وغلف. غلف زي كتاب وكتب، غلاف زي كتاب، وجمع دي كتب، يبقى جمع دي ايه، يبقى قلوبنا غلف يعني ايه، يعني مغلفة كده وعندها من العلم ما لا تريد زيادة عندنا، لا عندها الكو. ولا قلوبنا غلف مغلقة فلا تستمع لشيء لانه مطبوع عليه. طيب هل تطوع الله بالطبع على قلوبكم فختم عليها وطبع عليها حتى لا ينفذ اليها شعاع من هداية؟ هل جابها ربنا ابتداء كده؟ لا. انتم السبب. ايه السبب بقى؟ شوف ازاي. وقالوا قلوبنا غلف. ردوا عليهم ذلك بكلمة بل، يعني بل كلامهم ده مش ايه، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اذا فدم لا بل، يعني الكلام بتاعهم ده مش صح. ليه؟ لانه يستفاد منه، يستفاد منه انه ايه، انه مربوط على قلوبهم ما بتنفس له هداية، او هم عندهم اكتفى. طيب نقول لا، ده انتم ملعونين ومطرودين عن الرحمة، فلا تنفذوا اشعاعات الهداية الى قلوبكم. ولكن ليس ذلك لاننا حتمنا عليكم ذلك، ولكننا جازيناكم لانكم صددتم عنا بالكفر اولا. مدام صددتم بالكفر بقى تبقوا مفروضين من الرحمة، فلا تنفذوا اليكم اشعاع من اشعة الايه، من اشعة. يبقى ايه؟ يبقى اذا ما هوش ربنا ما بدأكوش بانه لعنكم. ولذلك نحن قلنا يجب ان نفهم ان الله سبحانه وتعالى حين يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اياكم ان تسمعوا ان في ذلك حجة للضال، ان الله كما هدى هذا ضل هذا. يقول لا يا حبيبي، لان الله اذا قيد امرا من الامور المطلقة فيجب ان نلجأ الى التقييد، والله لا يهدي القوم الكافرين. كفر به فضله الله، مش كده؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم. وما دام الله بين من لم يهدي، يبقى بفعله ام بفعل غيره؟ بفعله هو. يعني هو كفر بالله فختم الله عليه. قال لك لان الله لا يكفر به خلق من خلقه ثم يتودد اليه ليدخل الايمان قصرا عنه، لان الله يريد منا اختيار ايمان لا قصر ايمان. هو اثبت طلاقة قهره وقضاته فيما يرغمنا عليه من ميلادنا ومن موتنا ومن الاحداث حولنا، وترك لنا مسألة الايمان به اختيارا لنذهب اليه طواعية حب، لنذهب اليه طواعية حب. فما تقولش بقى اننا على قلوبنا غلف مطبوع عليها ما بتطلعش الهداية، لانه انتم فاكرين انكم مهديين قوي، فاكرين انكم ايه. وهب ان الله طمس على قلوبكم او طبع على قلوب او ختم على قلوبكم، فدي مش من الله بداية، وانما منكم بسبب ايه، بسبب كفركم. يبقى الكفر سبق ولا لا؟ يبقى الكفر سبق. دي تعمل قضية بالعلماء جدل فيها طويل قوي، يقول لك مدام ربنا هو اللي هاوز الكلام اللي بيقوله المسرفين على ايه، على انفسهم. نعم. وقالوا قلوبنا غلف، بل ساعد بتسمع بقى بل دي الكلام ده مستحف، لعنهم الله، واللعن هو الطرد والابعاد. والطرد والابعاد يتناسب مع الطارد ومع المبعد. يعني ايه الطرد والابعاد؟ يتناسب مع الطارد ومين؟ المبعد. عيل صغير وبيطرد حاجة بيطردها على قد قوته ولا لا؟ مش كده؟ واكبر منه ويطردها على قد قوته ولا لا؟ واكبر يطردها على قد قوته ولا لا؟ العيل الصغير مثلا لما يطرد الدجاجة اللي جاية تاكل منه يا دوب يعمل كده في الشاك ده، يا دوب يبعدها شوية عشان ما تاكلش. انما يجي مثلا اخوه اللي اكبر منه ويطردها فيخرجها من الايه؟ من الاوضه مثلا. يجي واحد تاني يقول لك ده مش فرخة البيت، ويطردها خالص من بقى. الله. اذا الطرد والابعاد يتناسب مع مين؟ فاذا كان الذي لعن اي طرد وابعد هو الله، فلا قدره، فلا ما يبقاش في مقدار للعن ولا للطرد ابدا. شو ممكن يجي بقى غير كده؟ بل لعنهم الله، طردهم الله، ابعدهم الله. يبقى خذوا اللعنه بمعنى الطرد والابعاد على قوه مين؟ على قوه الله. بل لعنهم الله. وهل ان ربنا بدعهم كده ظلما؟ لا، بكفرهم اي بسبب ايه، فكانهم قدموا الكفر اولا. خلاص. وما دام قدموا الكفر اولا ربنا ما بيقعدش يحليق للناس، ومش عايز الرسول يتعب نفسه. فلعلك باخع نفسك الا يكون ايه، ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب، انا عايز معاني منفعلة بالحب، انا عايز شيء بالرضا. فاذا بكفرهم، وما دام كفر بالله يبقى ربنا ايه، بالدقة كده ما نحللش له. احنا بقى كبشر بنقول ايه في امثلتنا العامية، من حبنا ايه وصار متاعنا ايه، ومن كرهنا وصار يحرم علينا ايه اجتماع. وانت مش عايزني والله لا مش ممكن خلاص معصر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليبرر لنا اننا بقولنا لا اله الا الله لا نسند عرش الله، قلناها او لم نقلها فهو لا اله الا هو. والشطر ينفذ من الحته دي، الشطر يولد اللي هو عايزه والشطر يمنع من الموت اللي هو عايزه. احنا محكومين بالاثنين بين القوسين، هنتنزع على ايه بقى؟ مفيش انزع في الحكايه خلاص ابدا، ولا انزع ولا اي حاجه. انا ما بنقولش لا اله الا الله عشان نسند العرش، احنا عشان نسند انفسنا وعشان قيامنا في ذاتنا ما تنهزش. فاذا عرفت انه لا اله ولا معبود ولا مطاع الا الله بقيت كبير في نفسي، وانت كبير في نفسك، وده كبير في نفسك. يبقى زي ما قلنا والسجود الذي تكتويه من الوف السجود فيه نجاته، بدل ما تسجد لي ده ولده ولده ولده ولا بقول لك اسجد لي وحدي عشان تفضل همتك مرتفعه على الجميع. همتك مرتفعه على الجميع. ولذلك يقول ايه ربنا بيعلمنا قضيه بسبب كفرهم دي، والان اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي شيئا فهو لشريك. ياخد خمس لهم، مش عايز ادخل في الايه مش عايز الشركه دي، انا اغنى الشركاء عن الايه اللي يشرك بيه شيء يبقى هو المين لشريك، مش عايز حاجه. اذا ما دام شهد الله لنفسه شهاده الذات للذات، شهد الله انه لا اله الا هو قبل ان يخلق خلقه، مش كده؟ وشهد له ملائكه شهاده المعاينه والمشاهده، وشهد له اولو العلم بالدليل. يبقى الباقي اللي غير اولو العلم في الف يروح الداهيه في الف يبقى يروح الداهيه خلاص كده. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لما تقول قليلا ما يحدث كذا، مرة تقصد به الإحالة، ومرة عشان صيانة الاحتمال، يمكن واحد نفسه كده تلفه على انه يهتدي ولا يقعد يوبخ نفسه، لان في ساعات الساعات استيقاظية الضمير نفسه والواحد يقعد كده. ولذلك تنلاحظ ان الذين اسرفوا على انفسهم طويلا في ايام شبابهم ويوم غرورهم باسباب المادة ويمون، وبعدين بيجوا في الاخر ممكن تجي له لحظه كده عايز يتوب وعايز مش عارف ايه وعايز ايه. وكثيرا ما نستقبل اناسا في ظاهر الامر انهم اسرفوا على انفسهم، يقولوا لنا طب والطريق نعمل ايه؟ بيجوا تاني لمين؟ ساعه ما بتلفظ عنهم اسباب الايه؟ اسباب الغرور. وساعه ما تلفظ عنهم اسباب الايه؟ الغرور، يقوموا ايه؟ طلبوا قليلا ما يؤمنون، يعني قليل منهم اللي بيقعد في الايه الحقد، والباقي بايه؟ بيعاند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، بس لو كان مختلفا عما معهم كنا قلنا ده المسألة فيها خلاف، ده في الأصول مسألة واحدة ولا ايه؟ وبالولدين احسان اللي قلناها كده. لما معهم، والعجيب انهم كانوا قبل ان يجيء مؤمنين به ايمان في غير موضعه، ايمان لسند كبرياء النفس مش لذات الايمان. شوف ازاي ايمان عشان يسند ليه؟ لان الجماعه اهل الكتاب دول اللي قاعدين في يثرب كان وياهم الاوس والخزرج، ودول بقى اللي بيعبدوا برضو المشركين والاصنام والبتاع. يبقى لما دول يبقوا في خصومه بينهم دينيه، يبقوا هم اللي اقرب الى الله اهل الكتاب. فلما يستفحل الامر بينهم وبين بعض يقول له سياتي نبي مش عارف نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأمم. على خصم موجود بدون برضو ايه استكبروا على مين. فلما جاءهم ما عرفوا ليتهم لم يقولوها. واحنا قلنا سابقا ان من غضبهم انهم سندوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة. ليه؟ بنفسهم شو برضو لهم من الغباء في العناب ايضا، من الغباء في الايه؟ الكلمة بتاعتهم دي جعلت الاوس والخزر يترقبون ظهور النبي الذي تتوعدهم به يهود. فكانوا يرغبون أسماءهم لشيء يحدث. فلما سمعوا أن رجلا بمكة يقول كذا قالوا لعله إيه النبي الذي توعدتنا به يهود، هيا لنسبق إليه قبل أن يسبقون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الناس في الطائف وفي كل مكان من مواقيع حجين ليعرض عليهم الدعوة فيصدون عنه ويؤذوه ويضطهدوه. وحين يشاء الله تأتي النجدة من مين؟ من الله على لسان مين؟ اليهود. وهم اللي يجوا ليؤيدوا لهم، مش هو اللي يروح لهم، لا هم اللي يجوا أولا ويأمنوا به وبعدين يروحوا ينصروا الدعوة ويقولوا تعالى بقى على دار ايه؟ على دار ايمان، على دار إيمان. مين اللي عمل العمليه دي بقى؟ اهو ده برضه من غباء العناد، عشان ربنا يقول لهم يا اغبياء انا اذا اردت شيئا اسخركم لتأييد ما تكرهون، انا اذا اردت شيء اسخركم لتأييد ايه؟ يا ريتهم ما قالوا الكلمه دي، يا ريتهم ما قالوش الكلمه دي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل أي من قبل أن يجيء ذلك الكتاب برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون ربنا يفتح يحكم بيننا بالرسول اللي يجي، أنتم إيه؟ أنتم إمتى ربنا يفتح؟ أهو فتح ويفتح. كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. شوف بقى الجحود المركب. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لعنة الله واللعنة فيهم نهاية الطرر، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. كلمة شرى واشترى تقدم ان دائما ساعة نشتري ايه؟ سلعة بثمن، هم يشترون بها الثمن، يبقى قلبوا الايه؟ قلبوا الآية وعملوا الثمن ايه؟ ولما الاسمان تعمل سلعة هي مسألة كبيرة اللي كنا ايه؟ وكلمة شرى دي كلمة فيه شرى وفيه ايه؟ اشترى، عشان ما تبقاش يعني تتعب لما تقرأ اي آية، فيه شرى وفيه ايه؟ اشترى. شرى في الغالب بمعنى باع، بمعنى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي إيه باعوه خلاص. واشترى بمعنى إيه؟ ابتاع. تأتي مرة اشترى بمعنى شرى وتمشي وياه. ليه بقى؟ قال لك لأن معنى الاشتراء إيه؟ قد تكون أنت في حاجة إلى سلعة، يعني مثلا عايز تشتري جلابيه ومعاك فلوس للطاقه الشرائيه، فذهبت فاشتريت الجلابيه بالايه؟ بالفلوس. ده صح. طب افرض انني جيت انأزمت في اي حاجه، ابن عايز دواء ولا عايز مصروف وما عنديش فلوس وعندي عباءه زي دي، هو ما نروح لواحد انا بعرض سلعه عشان اخد ايه؟ تمن. بقى التمن عندي دلوقتي انا عايزه، يبقى مشترى ولا لا؟ يبقى مرة قد يكون المبيع مشترا وقد يكون المشترى ايه؟ مباعا. يبقى تأتي نجي للآية بقى هنا، بئس ما اشتروا به ايه انفسهم. برضو قالوا من ناحية التجارة، قالوا حتى ان كنتوا تجار ناصحين وعاملين لكم بتوع مادة وبتوع حساب وبتوع منه وبتوع له، بس شوف الصفقة ليه؟ لانك انت اشتريت ايه؟ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله. يبقى اشتروا به انفسهم يعني باعوا انفسهم بالايه؟ بالكفر. باعوا انفسهم بالكفر. خدوا بالكم اهو، انا ضربت المثل، مره يكون معايا فلوس وعايز سلعه، ومره انا عايز فلوس ومعايا السلعه، مش كده؟ فانا اروح اعرض ايه؟ السلعه علشان ايه؟ اخد الفلوس. يبقى الفلوس دي برضه مشترى ليا ولا لا؟ خدوا بالكم من دي اهو، يبقى على حسب الحاجه. ما دام اشتروا يعني باعوا انفسهم بالكفر، الكفر ده هيعمل لهم ايه؟ ده كلام ده في الاخر، يعني في الايه؟ لكن ايقتصر ذلك على امر الاخره؟ بل هيبقى وقال ولهم خزي، يبقى لهم خزي برضه في العاده الدنيا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يعجل ببعض العقوبات في الدنيا ليستقيم ميزان الامور حتى عند من لم يؤمن بالاخره. يعني هب ان انسانا لا يؤمن باله ولا يؤمن بان باله اخر، وبعد ذلك راى ان كل من اعتدى على الناس ياتي ظرف من الظروف يشوفه هو يعتدى عليه وانتهى، يبقى يعرف انها مقاييس طبيعيه كده اللي بيعتدي. يبقى حتى اذا علشان ما يستشريش من لا يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالاخره يوم يجي بعض الجزاءات في ايه؟ في الدنيا. ليه؟ عشان يعتدي الميزان الايه؟ ميزان الكون. الانسان مثلا اللي بيغاب ده وعمال مش سائل عن منهج ربنا والى اخره، لازم ناس ولو غير متدينين يشوفوا اللي كان مرابه وعمال بيعمل بفلوس لعب ومش عارف ايه، لازم يشوفوا حاله سيئه وبيشحت يقول يا حرام اخرتها كده حتى ولو لم. ولذلك احنا بنقول يا رب ان القوم غرهم حلمك واستبطأوا اخرتك فخذهم ببعض ذنوبهم اخذ عزيز مقتدر. عشان الميزان ايه؟ الميزان يستقيم. ولذلك كل مصارع الباغين وكل مصارع الظالمين اللي انت بتشوفها دي علشان ايه؟ اللي تشوفها مثلا اللي كانت واحده متحلله وشافت عز الاقبال عليها وبعد ذلك تشوف اخرتها كده وهي عايشه على صدقات من الناس. اللي يشوفوها كده يقول لك اعوذ بالله، لكن اخرتها بالشكل ده اعوذ بالله، حتى ولو لم يكن مؤمنا بالايه؟ لا. ولذلك يجي اللي هم عاملين انهم كانوا زعماء العلم في المدينه وكان عندهم الحصون وكان عندهم الاسلحه وهم اللي بيتاجروا يدوا لدول اسلحه عشان يحاربوا طول، وهم اللي بيعملوا مش عارف ايه وعندهم المال وبيغابوا بيه وعندهم كده، وبعد ذلك ياتي عليهم ظرف يجلون عن ديارهم خلاص وتفدى زراريهم وتؤخذ ايه اموالهم. يبقى ده خزي ولا مش خزي؟ يبقى الانزاحه بتاع الاستكبار نفعتكم بايه؟ الاستكبار ده لازم يكون له ايه؟ له رصيد، والرصيد مما يحول لا يعتبر رصيدا، انما الرصيد يجب ان يكون ممن لا يحول ولا يتغير. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله. ايه سبب كفرهم؟ بغيا. ما هو البغي؟ البغي تجاوز الحد. بغي تجاوز الحد. معنى تجاوز الحد فكأن كل شيء ربنا عامل له حد، كل شيء ربنا عامل له ايه؟ ما تتجاوزش الحد اللي وضعه ربنا. واحنا قلنا الحدود اللي وضعها ربنا اللي هي احكامه مره تبقى اوامر ومره تكون نواهي. ففي الاوامر يقول لك ايه؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تتعداش هذا الحد. لكن في النواهي يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني ما تقربش، ما تقربش منها لان يمكن تحيلك. الله. ابتعد عنها. يعني مثلا الحته اللي بينباع فيها خمر بلاش تقعد في القهوه والمطعم اللي بيعمل فيه خمر ده مثلا، يبقى انا انت مش هتشرب صحيح، لكن بقول لك ما تقربهاش. ليه؟ ربما لكن لما تكون بعيد عنها يبقى اذا البغي تجاوز الايه؟ تجاوز الايه؟ الحد. اما حد التعدي او حد الايه؟ او حد القرب. بغيا ليه؟ أن ينزل يا ريت لهم حيثية في هذا البغي. إنما حسدوا رسول الله أن تأتي إليه الرسالة، وحسدوا العرب أن يكون فيهم الرسول وهم فمنهم شعب الله المختار. طب ما أنتوا كتير الرسل بتاعتكم كتير، لأن المسألة يعني خلعناها منكم كده لأنكم أنتم ما أنتوش أهل الخلافة بالأرض. لازم نجيب إيه؟ إن يشأ يذهبكم ولكن بحكم جديد. تجربتوا في كذا رسول وكذا نبي فما صلحتوش للايه؟ للخلافه بالارض. يبقى اشمعنى هنا البغي بقى زعلتوا قوي ان ربنا تجاوزكم وجاب رسول تاني من العرب؟ انتوا كنتوا بتستفتحوا بيه. بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء. اذا فالرسالات واصطفاء الرسل فضل من الله يختص به من يشاء. وأروني شيئا من مقومات حياتنا ليس من اختصاص الله. ايه اللي مش من اختصاص الله؟ الله سبحانه وتعالى حين نطلق ايدينا كبشر وملكنا الاسباب فهو الذي ملكنا هذه الاسباب، بدليل انها ليست ذاتية في انها تخلع منا. ما دام ما هي الذاتيه فينا تبقى تخلع ولا لا؟ يبقى تخلع وتروح، لان اللي تزهو به الامر الذاتي الذي لا يفارقك، الامر الذاتي الذي لا تفارقه. ولكن حتى في قمه الكمالات البشريه يقول لك اذا بلغت قمه الكمالات البشريه اياك ان تغتر بهذا. ليه؟ لانها مش ذاتيه، خط قوه بقى بطوله العالم، ما هي الذاتيه فيك، مش ايه من الممكن انها ايه تنسحب من الكوب، تنسحب ولا لا؟ وبيجي واحد ياخد غرور في حاجه ومش عارف ايه وبتاعه الى اخره، وبعدين واحد يروح كسر بطولته، يروح كسر ايه بطولته. ليه؟ لانها مش ذاتيه فيك، مش ايه الناس فتنوا في مين؟ في بتاع الملاكمة ده مثلا، يقول ما هي الذاتية فيه، لو كانت ذاتية ما حدش يقدر يكسر الرقم ده أبدا، إنما يجي واحد تاني يكسر الرقم عشان تعرفوا إنها مش إيه؟ مش ذاتية فيه، وما دام مش ذاتية فيه إياك أن تتكبر بسببها، لأنها موجودة للغير. ولذلك قلنا لما يجي الواحد يلاقي نفسه في قمة كمال كده يعرف أنه متغير، أنه إيه؟ وما دام متغير فإذا بلغ النهاية في الكمال إياك أن تقول بلغت النهاية في الكمال. ليه؟ لأنك متغير، وإذا بلغت النهاية في الكمال وأنت متغير يبقى لا تغير إلا أن تنقص عن الكمال، يبقى تنزل ولا لا؟ بلغت القمة وأنت متغير، يبقى التغير ينشأ إنك هتنزل ولا لا؟ يبقى إذن كل إنسان يجب أن يحترس ولو بلغ القمة في الكمال، يقول لا لسه الكمال لله وحده، الكمال لله، الكمال لله، يبقى يحرص كماله بإيه؟ بأن يقول الكمال لله وحده، يحرص كماله كل الكمال لله وحده، شاف في نفسه خصلة فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا مش جايبها، فإن حضنتها بما شاء الله لا قوة إلا بالله فقد حرست نعمة الله عليك. لان لما تعملها كده يقول لك طيب من عندك، طب هنسيبك ليه انت بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء. الكلام ده برضه الكفار في مكه قالوه، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. بس تاخدوا منهم انهم من تغفيلهم برضه، حتى مش ربنا يترك ابدا للكافر ويبقى نصح قوي ابدا، مش ممكن. يقول ولولا نزلها كانه لا اعتراض على القران في ذاته، ولكن الاعتراض على من جاء على هذه القران. لو نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، فكان القران دي حاجه ايه؟ كبيره، حاجه كبيره يا اولاد الايه. ولذلك هو ده اللي يناسب ايه ان كان هذا هو الحق من عندك. طب ما ده بقى بالله، لما اقول لما اكون انا عاقل اقول يا رب ان كان ده الحق، لا ولا اطمسني ونزل علي حجره واخسف بالارض، ايه الحلم ده؟ لا ان كان ده الحق اهدني له، مش كده ولا لا؟ فلما قالوا ايه لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين ايه من على رجل من القريتين عظيم، فربنا رد هذا الرد برضه، قال ايه اهم يقسمون رحمه ربك؟ ايه التعالي بتاعهم دي؟ ده مسائل دنياهم انا اقسمها بينهم، نحن قسمنا بينهم المسائل الماديه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ده عايز هم مش قادرين يقسموا مسائل الدنيا اللي في ايدهم وانا اللي بقسمها، يوم عايزين يتساموا الى انهم يقسموا رحمه ربنا ويقولوا لا يبعث لنا ده ويبعث لنا ده ما تبعثش لنا ده. طب مش لو كنت ممكن فيما دون هذا ثم تطلب ما هو؟ طب انت في الحياه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في العالم ورفعنا بعضهم فوق ايه؟ يبقى ازاي يتحكموا في رحمه الله في النبوه ان ده يختار وده يجي وده ما يجيش؟ برضه ده غباء ولا لا؟ اهم يقسمون رحمه ربك؟ هنا تمام؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على لأنهم من الأرض كده مغضبين ربنا، لأنهم مش متبعين الملك بتاع التوراة نفسه. وبعدين يجي كان المفروض أنهم ينتهزوا فرصة الرسول الجديد دي ويغسلوا نفسهم غسلة بمجيء الرسول الجديد دي وننسخ اللي فات. ألا باءوا بغضب على إيه؟ باءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب إيه؟ مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، يعني اللي يجي بعدين نكفر به. لهم والله احنا حنترنا وراك كذاب، نشوف ايه الحكاية. هب انني سأقبل منكم ان تؤمنوا بما انزل عليكم وان تكفروا بما وراءه. نريد معنى الكفر ان سفعل جاء بما يناقض ما عندكم، يبقى هتستروا ازاي؟ طب ده هو نفس المصدق، مصدق لايه؟ لما معكم. يبقى برضه حتى الكلمة نكفروا بما وراءه مش لان هو ما جاش بحاجه جديده، مش كده ولا لا؟ طيب، وهب انكم امنتم بما انزل اليكم قولوا لي بالله فلم تقتلون انبياء الله؟ اجاء عندكم في الكتاب الذي انزل اليكم او عليكم ان تقتلوا انبياء الله؟ اكنه خد منهم الايه، خد منهم الحج. هم بيقول له امنوا بما انزل، لا هنؤمن بما انزل ايه ويكفرون بما ايه وراء، ده كلام عام. طب حنصدق انكم مؤمنين بما انزل اليكم، هاتوا مما انزل اليكم ان يباح لكم ان تقتلوا الانبياء. يقدروا يجيبوا الحكايه دي؟ يبقى خد منهم الجوله ولا لا؟ يبقى قال لهم انا حتى ما انزل اليكم لم تؤمنوا به بدليل انكم تقتلون الانبياء، وليس فيما انزل الى عليكم ان تقتلوا الايه. يبقى قولكم نؤمن بما انزل الينا وتكفروا بالله وراءه، ده كلام برضو ايه؟ بل انتم كفرتم بما انزل اليكم. ليه؟ لانكم تقتلون الانبياء ولم ينزل عليكم ان تقتلوا الايه. قل انا قلت حتى زمان، قلت ان الاناسات النبوية والإيئاس الكافري أو الكتابي اللي كان بيناهض الدعوة الإيمانية في قول الحق سبحانه وتعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، لأن لو ما جاتش كلمة من قبل ديا كان يعطيهم بقاء الأمل في أنهم يقتلون الأنبياء، ويمكن يخلي اللي حول الرسول والرسول ينشغلوا من دول يفكروا بأنهم يقتلوه، لأن من المحاولات ولا لا؟ حال أو ما حبوش يلقوا على النبي حجر عشان يموتوه وينتهوا، ما سموهش الله، عملوا كده. اذا محاوله القتل موجوده. اذا فكلمه من قبل دي افتكروا كويس، انني قلت كان الله يقول لهم ان كنتم تفكرون في التخلص من محمد بقتله كما فعلتم سابقا، فالكلام ده كان زمان، ما عادش ربنا هيمكنكم ان تقتلوا احدا. يبقى كلمه من قبل دي جايه مين؟ عشان يأسهم في تنفيذ خطة ما اعتمروا عليه من التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لقلب الرسول وقلب الصحابة ان دي مسألة لن يتمكنوا منها ابدا، لان الله قال من قبل. كأن المسألة دي ايه؟ فرغ منها وانتهى. فلما تقتلون انبياء الله من ايه؟ من قبل، ان كنتم مؤمنين بما انزل اليكم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، بده يفسخ فيهم قضية اننا نؤمن بما انزل. طب جاءكم موسى بالبينات وبعدين تجاوزتوا البحر تخصتم العجل، تبقى تقولوا امنا بما انزل الينا ايه؟ ده كلام منقود من تاريخكم الذي لا تنكرونه ابدا، لانه جاوزنا. فاتوا على قوم يعكفون عليه، قالوا ايه؟ اجعل لنا الها كما ايه؟ كما لهم اله. وبعدين اتخذوا العجل جسد له خوار وقعدوا يعبدوه. يبقى يريد الله سبحانه وتعالى ان ينقص حجتهم في ايه؟ في اننا نؤمن بما انزل الينا، نؤمن بما انزل الينا. فجاب لهم حتتين، الاولى الرد الاول فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين بما انزل اليكم، وان كنتم مؤمنين فهاتوا ايه تدلنا على ان الله اباح لكم ان تقتلوا انبياءكم. مش هيجدوها طبعا. وبعدين طب كيف تؤمنون بما انزل اليكم وجاءكم موسى بالايات الواضحه، ايده اللي ايه بيضاء، والبحر اللي ايه والبحر والحجر اللي انفر ايه هيبقى، والجبل يطرق كل الله، والحي الذي والميت القتيل الذي احياه الله. ايات بينات واضحه حسيه، واضحه ايه حسيه. فبيقول لهم لا، يبقى كلامكم باننا نؤمن بما انزل الينا كلام ايضا ايه أنتم لم تؤمنوا بي ولم تؤمنوا بما أنزلت إليكم، وما دام أنتم بتدعم أنكم تؤمنون بما أنزلت وواقعكم في الأرض يشهد بأنكم لم تؤمنوا بما أنزل إليكم، فكلامكم ده حجج إيه؟ ما هي؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ساعة تقول اتخذت العجل، هو اتخذ العجل ده في ذاته مش مش مش معصية. اتخذت العجل ايه؟ انا اتخذت العجل طنوخ، اتخذت العجل للحرس، انا اتخذتم العجل اي معبودا، فكأن دي امر مشهور انهم عبدوا ايه؟ مش قال اتخذتم العجل معبودا، كأن مجرد اتخاذ العجل كده مفهوم منه ايه؟ انهم عبدوه، فكأن امر عبادتهم للعجل امر مشتهر لا يحتاج فيه الى التنصيص، ولكن لللفت الى العجل في الاتخاذ، والا فالعجل قد يتخذ لاشياء كثيره لا يحرمها الله. يبقى لما اقول لو قال اتخذتم العجل معبودا تبقى اكيد دي حاجه تداري. لا اقول لهم بس نجاب حكايه العجل، يعني تديله ايه؟ تديله ايه؟ اشاره كده، زي ما يكون واحد عمل مثلا شيء وبعد ذلك تيجي بدك كده ده بزياده يقصد كده لفته بسيطه كده. يبقى اتخذتم العجل اي ايه؟ اي الها او ايه؟ معبودا. وانتم ظالمون. جاء لهم بالقمه، جاء لهم، لان في الاول قال تقتلون الانبياء، لا ده هم جم في حته القمه اللي هي ايه؟ الكفر الاله الالوهيه. وانتم ايه؟ ظالمون. واذ اخذنا ميثاقكم، جاب حكايه واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه. واسمعوا بيه كرارة هنا ليه؟ عشان يدينا انهم امنوا لما خافوا ان الطور ايه؟ يبقى كما تاتي انت لطفلك الصغير وقد وصف له الطبيب داء مرا ونفس تعافى، فلما ربنا رفع فوقهم الطور علشان ياخدوا الايه؟ الميثاق والمنهج. ما يقالش ان ده ارغام، ده ارغام المحب. يريد الله من خلقه الا يعيشوا بلا منهج سماوي ومتأبين. قال لك رفع فوقهم الايه؟ الطور، كما تمسك انت الطفل الصغير وتفتح فمه ليتعاطى الايه؟ هل انت صنعت معه ذلك كرها له؟ ده مصلحة، مصلحة فيه. علشان يقول انا لم ادع حيلة لحيل ان تتلقوا منهجي الا وفعلتها. انما انتم غريزة الايه؟ غريزة الاستكبار وغريزة العناد موجودة فيكم. يعني انا لم ادع مجالا الا وصنعت ايه؟ لدرجة انني خليتك تاخد المنهج بايه؟ وبعد ذلك يجي يقول لك الولد مثلا ما يطبش ولا حاجة، تقول هعمل ايه اكثر من اني بمسك بقه وبحط له الدواء، وبعدين انا مثلا بعد ما امشي يضع فمه في اصبعه في فمه فيستقيه. لكنك انت بدك تفرغ العذر انك انت لم تترك وسيله من وسائل الاقناع بهدي السماء ومنهج الله الا وفعلها ايه؟ معهم، ومع ذلك ظلوا هم هم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. وقلنا إن البينات معناها الأمور المبينة، إما لصدقه في دعواه وفي بلاغه عن الله وتلك هي المعجزات، وإما أن تكون البينات هي الأحكام التي بينها منهجه. فالبينات إما أنها تنصب على المعجزة لأنها بينت صدقه، وتنصب على الأحكام لأنها بينت مطلوب الله في المنهج. وحين تعرض لهذه الآية أو لقول علماء المسلمين في هذه الآية وما يشابهها، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فبينات هناك وصف لآيات، وصف لآيات. وفي قوله سبحانه في سورة النمل أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وملئه. إذن فورد أنه آتى الله موسى آيات، وورد أنه آتاه بينات، وورد أنه آتاه آيات بينات. حينما تكلم العلماء في ذلك قالوا إن أريدت المعجزات فهي التسع. بعض المستشرقين من اليهود أخذوا على علمائنا أنهم لم يتفقوا في هذه التسع، فاستدلوا من على أننا ما نتفقش على حاجة في الإسلام. يقول لك ابن عباس له رواية في التسعة، والحسن له رواية، وصفوان بن عسل له رواية، وده يقول كذا وده يقول كذا، وده يقول تسعة، وده يجمع لهم عشرة، وده يقول ده 22. مختلفين في تفسير هذه الآيات. وفاتهم شيء، أن الآيات إن أردت بها المعجزات تبقى هي التسعة، مش كده ولا لا؟ تبقى التسعة اللي احنا ايه ذكرناها. وإن وإن أردت المعجزات مش هي بس اللي خاصة بفرعون، بل اللي خاصة ببنو إسرائيل بعد قصة فرعون، بيزودوا لهم إيه الآية؟ نتقنا للطور في حاسة الإيه؟ حاسة الطور. يوم مرة يجيب الإطروب، ومرة يزود في بتاع الفرعون، وقد أخذنا آلة العون بالسنين ونقص من الثمرات. يجيب السنين ونقص من الثمرات، أبل إيه؟ أبل الطور والحجر والبحر. لان الطور والحجر والبحر دي معجزاتهم كانت خاصه بمن؟ ببني اسرائيل. وهو بيقول الايات الخاصه بفرعون. اذا فواحد عدى الايات التي تخص مين؟ فرعون. وواحد عدى الايات اللي تخص فرعون وتخص مين؟ بني اسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم في روايه صفوان بن عسل جاب البينات والايات البينات في المنهج، جابها في المنهج، أن أخذ العهد على بني إسرائيل لا تشركوا بالله، أدي إيه؟ أدي واحد. ولا تسرقوا، أدي إيه؟ الثاني. ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بغير إيه؟ ولا تسحروا، ما فيش إيه سحر. ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا بالنميمة لذي سلطان ضد أحد ليقتله ذو إيه؟ ظلم. ولا تقذفوا مثلا المحصنات، ولا تفروا يوم الزحف. وزاد رسول الله ان بني اسرائيل زادوا لا تعتدوا في السبت. فنقول له تعالى يا سيدي اللي بتقول مش متفقين، انت معرفتش. فمرة تذكروا الايات التي كانت لآل فرعون، خلاص. ومرة يراد بالايات الايات اللي كانت لفرعون والتي كانت لمين؟ لبني اسرائيل. ومرة يراد بالايات المنهج الذي اخذ عليه الايه؟ العهد. الرواية بتاعت الحسن دي رواية، ورواية ابن عباس رواية، ورواية صفوان رواية، ودي لها معنى، ودي لها معنى، ودي لها ايه؟ ودي لها معنى. ان اردتهم جميعا عد تسعة وثلاثة اتناشر وعشرة قالهم النبي، يبقوا كام؟ 22 آية من منهج وللإيه؟ وللدلالات الإيه؟ الإعجازية. ويبقى ما فيش فلاتي، يبقى هو اللي مش فاهم. هو اللي إيه؟ اللي مش فاهم. لقد جاءكم موسى بالإيه؟ بالبينات. طيب، أرسل لي واحد خطابا فقال لي أنت تمر على بعض الألفاظ لأنك تعلم أننا نعلمها، ولكننا نحب أن تعلق علينا على كل لفظ. يريد مني كل لفظ لازم اقول له ايه تعليق عليه، مثلا اللام ورير للقسم وقد لحرف لتحقيق الشيء. طيب نقول له يا سيدي قد ان جاءت على الماضي فهي للتحقيق، قد جاء زيد، قد جاءكم من رسول من ايه؟ من انفسكم، كده كويس. يبقى للايه؟ تحقيق. طب وان جاءت في المضارع نشوف بقى هل الفعل بعدها مناسب لفاعله ام غير مناسب. ان كان مناسب لفاعله يبقى للتحقيق، وان كان غير مناسب تبقى للتقليد. ايه؟ زي قد تسبق العرجاء، قد ينجح الكسول، يبقى دي للتقليل ولا لا؟ ما دام الفعل مش مناسب لمين؟ للفاعل، يبقى دي للتقليل. وموسى يا سيدي علشان ينبسط، يعني مثلا نضيع وقت كده. وموسى دي علم، والاعلام قلنا لا يسأل عن اسمائها الا ان كانت منقوله عن شيء، زي ما نسمي واحد سعد، زي ما نسمي واحد فضل. وقلت لكم يكفي في التسميه ان تطلق علم على مين؟ على اي واحد، تجيب له اي اسم تحطوا علم عليه ليدل على ذلك، انما كنت تنقله من شيء الى اخر. وعلى كده تبقى مو اصلها ميه، وسو يعني ايه؟ وساء يعني شجر. يبقى ايه يعني موسى معناه ايه؟ ميه وايه؟ شجر، لانه اصله وجدوه عند الشجر على بتاع الميه، شط الميه. وسموه موسى يعني. بس انا مش عايز ندخل في الايه في التفاصيل بتطول دي، لان موسى يكفي ان تعلم ان موسى هو الرسول اللي ارسل لبني اسرائيل، ودي حد ما يعرفهاش دي. يبقى يعني انا في تسويح العذر في اننا ما نقفش عند كل حاجه، والا فسنقف ايه سنقف طويلا. ولقد جاءكم موسى بالايه بالبينات ثم اتخذتم الايه ثم اتخذتم العجلة. قلنا اتخذتم العجلة، اتخاذ العجل مش هو الملومين عليه، لان زي ما قلت اتخذت العجل للتربية للتسمين اعملوا طلوق صح ولا لا، انما اتخذتم العجل اي اله فكأن الحسة دي معروفة لدرجة انه يكفي ان يقال اتخذتم العجل يعني ايه يعني للعبادة اله، وإلا فمطلق اتخاذ عجل لا يعتبر ايه ذنبا من الايه. وانتم ايه وانتم ظالمون الظلم البروق الظلم الكبير، ان الشرك لا ايه ظلم ايه ظلم عظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ميثاقكم هو الميثاق بتاعهم ولا ميثاق الله؟ ميثاق الله معهم. يبقى تضيف الميثاق ميثاقك ميثاق اللي انت بتوثقه قد بعضها، وبده يقول ميثاقكم لأنهم هم بقوا طرف في العقد زي ما قلنا، ما دام طرف في الايه في العقد يبقى بتاعكم انتم، احنا مش فرضينه عليكم مش كده، احنا مش فرضينه عليكم. ولذلك يجب ان تتنبهوا الى ان الله حين رفع الطور علشان ياخدوا الميثاق ما حدش يقول ده هنا جبر، هنا جبر، لان فيه فرق بين جبر على اخذ المنهج بين جبر على لانهم اتباع موسى يبقى لازم يبقى لهم منهج، فجبر على اخذ المنهج، انما مطلوبات المنهج ما حدش جبركوا عليه تعملوها او ما تعملوهاش، دي ما حدش جبركوا عليها بقى. ففيه فرق بين رفع الجبل ليأخذوا المنهج وبين ارغامهم على ان ينفذوا ما جاء المنهج. يبقى ما حدش يقول ده ربنا التحرم برفع الجبل، لا ده القهر لاخذ مين لاخذ المنهج، انما كله يؤدي مطلوب المنهج او لا يؤديه هو بالخيار بقى، ولذلك عن ايه يبقى العذاب على دي. يفهموا الفرق بين الاثنين. طيب الطور دي ما جت مره، قال لك لان هيجي لنا الكلام الزائد عشان يعرفنا بيه. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بايه بقوه علشان تعطوا ايه كما كنا سابقا بقوة. الذي ياخذ بقوه يراد ان منه ان يعطي ايه بقوه، لان الاخذ بالقوه يدل على عشق الاخذ للماخوذ. كده وبعد ذلك ما دام واخده بقوه وبعشق كده يبقى لما يجي يؤدي مطلوبه هيؤديه بايه يؤديه برضه بايه بقوه، لانه اخذه بايه اخذوه بقوه. الشيء اللي ما نحبوش ان اخذته اخذته بتهاون وتهافت، انما الشيء اللي انت تحبه ابنك مثلا طلب منك شيء وشافك وانت داخل كده جايبه شوفه بياخده منك ازاي ياخد قوه ياخده بقوه، دليل على الايه على عشق المأخوذ عشق الاخذ للمأخوذ. خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. خذوا بالكم قالوا، احنا قلنا القول هو ايه عمل مين عمل اللسان يقابله ايه فعل الجوارح، ما احنا قلنا فيه قول وفيه ايه فعل وكلاهما عمل كلاهما عمل يبقى كلاهما عمل، يبقى العمل هينقسم الى ايه الى قول والى فعل. هم قالوا ايه قالوا سمعنا. يظن كثير من الناس الذين يريدون ان يستدركوا على القرآن يقولوا بقى هم حيقولوا سمعنا وعصينا، هم قالوا سمعنا بس وعصينا دي قال لك انت عطفتها على ايه على سمعنا، اهو ده الغلط، لانك لو عطفتها على سمعنا لا يبقى مما كلهم، يبقى قالوا ايه قالوا حاجتين اثنين سمعنا وايه وعصينا، لا مش معطوفة على سمعنا دي معطوفة على ايه قالوا قالوا سمعنا، ومقابل القول ايه الفعل، وفي الفعل عصينا وفي الفعل عصينا. يبقى هم قالوا ايه قالوا بس سمعنا انما نقول ما دام هنعطف عصينا على قالوا يبقى قالوا سمعنا اعطف على قالوا ايه ايه المقابل قالوا والفعل عصينا يبقى هم سمعوا ولكنهم عصوا في الايه انت اللي خلى عندك الاشكال انك عطفت عصينا على سمعنا فكانها مقول قول يعني قالوا الاثنين نقول لا ده هم قالوا ايه سمعنا ولكنهم لم ينفذوا فلم يفعلوا بس قالوا انما ايه ما فعلوش اعطف مقابل القول عليه يبقى ايه قالوا سمعنا والفعل ايه عصيان والفعل عصيان والمراد ان يسمعوا سماع طاعة ولا مجرد سماع كبير سماع طاعة قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل شوف بقى العجل بتقسيمه المجلس تقسيمه المجلس يريد الله ان يصور لنا ايضا ماديتهم الحب الذي يدخل القلب الامر معنوي مش امر مادي ملوش جرم يعني كان يقدر يقول واشربوا حب العجل مش كده ولا لا لا هو يريد ان يصور لك انهم اشربوا العجل ذاته حاجة مادية دخلوا العجل في قلبهم شوف التصوير دخلوا العجل في قلبهم واراد ان يعطينا ادخال الجرم في الحيز اللي هو الايه القلب ده كويس كده شوف المسألة عجيبة لكنه يريد من ان يعطينا الشيوع في كل شيء فجاب اشربوا اللي هي بتاعه الميه لان الماء يتغلغل في كل الايه في كل الجسم وفي كل الاجزاء فكان الله اعطانا صوره تقرب الماديه تقريبا بقوله اشربوا الايه العجل واشربوا حب العجل والقلب ما تدخلوش الماديات فجاب العجل بجرمه انما يريد له شيوعا ام قال ايه وشربوا كأنهم شربوا العجل شربوا الايه شربوا شو التصوير الجميل واشربوا في قلوبهم الايه العجل بسبب ايه اشربوا مش شربوا اشربوا في قلوبهم بكفرهم كأن الكفر هو الذي سقاهم العجل كأن الكفر هو اللي ايه واشربوا كأن الكفر هو اللي عمل ايه يبقى مش اعتداء من الله عليهم بانه ابدا ده المسألة الكفر اولا وبعد ذلك جاء الطبع وجاء الختم وجاء الاشراب وجاء كل شيء بعد الايه بعد الكفر واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم صادقين هم قالوا احنا سنؤمن بما نؤمن بما ايه طب الحكايه اللي حصلها والله ان كانت دي اوامر دينكم بئس ما يامركم به ايمانكم وهل الايمان يامر بمثل هذا يبقى اذا فيه ساعه يجي حاجه اسمها تحكميه بئس ما يامركم به ايه زي ما قالوا اصلاتك تنهاك ان نترك ما يعبدوا أبوهم وأخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إيه إنهم أناس يتطهرون طب زعلكم لما يكونوا أناس يتطهرون بين حالكم شيء عجيب هم عايزينهم نكسين بقى كده ولا لا الأناس يتطهرون يا والله ابعدوه ده راجل أمين ما يجيش عندنا في الديوان ده راجل ذمته دقيقة قوي وما يرضى يعني ما يسرقش وما يفرش ما ينفعناش ليه مش معناها كده انه انسان يتطهر يبقى ده ذنب له طب ان كان الامام بقى امركم باشربوا بقلوبهم العجل زي ما امركم ان تقتلوا الانبياء وتعملوا العمليات دي والله بئس هذا الايه بئس هذا الايمان ايمانكم ان كان هذا قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم ايه ان كنتم مؤمنين زي ما قلتم هناك هنؤمن بما ايه بما انزل عليه قل امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لهم ان كانت لكم الدار الاخره خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين هنا امر لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لرسول الله قل لهم ان ايه ان كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اذا لا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم كذا الا ان كانوا قد قالوا شيئا. فما الذي قالوه؟ يفهم من الرد الملقن من الله لرسوله انهم قالوا احنا عند الله لنا الدار الآخرة خالصة. خالصة يعني ايه؟ الشيء خالص يعني ايه خالص؟ يعني صافي بلا معكر، محدش شاركنا فيه. الشيء ده ليه خلص زي ما احنا بنقول في الريح. الشيء ده ايه؟ ليه خلص يعني ايه خلص؟ يعني محدش. يبقى ان كانت لكم الدار لا كلكم لكم الدار الاخرة عند الله خالصة اي صافية ولا يشارككم فيها احد، كأنهم قالوا ذلك. يبقى القل ما قولهم؟ لنا عند الله في الآخرة الدار الآخرة خالصة صافية. صافية يعني ايه؟ يعني حدش يشاركنا فيه. الله، يبقى انتم من دون الناس كلكم يعني ما فيش حد لا يدخل الجنة الا انتم. ما هو قال لك في آيات اخرى وقالت اليهود لا ولن يدخل الجنة، وقال لن يدخل الجنة الا من كان هودا. من الذي قال؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من الذي قال؟ هم بقى هم هياخدوا النصارى وإياهم، ده هم قايلين لنا الدار لنا الدار الآخرة خالصة، يبقى ولا النصارى سيدخلونها. لا، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان إيه؟ يبقى قالوا يعني الاثنين، كل واحد قال على روح. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يبقى قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان، وقالت النصارى إلا من كان هنا. ولذلك يعملوا يصنعون لغزا في سقف العقائد، يقول لك وما الشيء الذي صدق فيه اليهود والنصارى. نقول له المقابل دي، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هم الاثنين صادقين فيه. الاثنين ما الذي صدق فيه اليهود والنصارى؟ تقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، صادقين ما فيش كلام، وقالت النصارى برضو ليست صادقين. لما دول قالوا كده وقال كده، يبقى معناها ان ايه؟ ان دول عايزين كل واحد الدار خالصة. دول قالوا ايه؟ ان الدار الاخرة خالصة لنا. طبعا هنجاريكم في حاجة اسمها مجاراة الخاص. مجاراة الخصم يعني، طيب يفرض يا شيخ الكلام ده صح عندك، ما دام الدار الآخرة لك وحدك دون سائر الناس من مسلمين ونصارى وغيرهم لك آخرة، يبقى إذا أنت يجب تتعجل الآخرة بقى. يجب إيه؟ ما دام الدار الآخرة لك وضمنها أنت، تبقى تتعجل الآخرة ولا لا؟ تشتاق لها وتحبها بقى. وما دام تشتاق لها وتحبها، طب يلا قولوا كده عايزين نموت يا رب. تمنى الموت بقى. ما دامت الدار الآخرة أصبحت خالصة لكم من دون الناس، إذن فيجب أن تعشقوا الدار الآخرة وتكرهوا الدنيا. الدنيا بما فيها من المتاعب اللي انتوا شايفينها دي، يبقى كان يجب ما دام الدار الآخرة خالصة انكم تعملوا ايه؟ ان كنتم تزهدوا في الدنيا وتشتاقوا لايه؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن الذي يحب شيئا ويعتقد أنه هو له دون سائر الناس يحب أن يصل إليه. خلاص كده. وحكم الله في أمر اختياري عندهم ولم يتمنوا أبدا. مش هيتمنوه بقى. ما كانش من الممكن ان واحد يهودي ذكي شوية يستطيع يقول لا ليتنا نموت ونتمنى الموت يا محمد، ولا هذه قالوها، ولا هذه قالوها. شوف بقى الاعجاز، ولم يتمنوا حكم الله على امر اختياري لعدو يعادي الاسلام انه لن يتمنى. فكان من الممكن لو بس عندهم ذكاء كان واحد منهم يقول ايه انا اتمنى الموت. يقول له يا اخي انت بتقول ولن يتمنى، واضح احنا تمننا ولا دي حصلت منهم حتى زي سيقول السفهاء. تمام زي ايه سيقول السفهاء. وبرضو قالوا ولو كان عندهم يعني عقل كده قالوا الله ما كانوش قالوا حاجة ابدا. وقولوا القرآن بيقول سيقولوا ما قلناش ولكن برضو قالوا لكن برضو ايه وهنا ما قالوش هناك قالوا وهنا ايه. فكذبهم الله في شيء قال انهم سيقولونه وقالوه، وكذبهم في شيء ما يقولوش وبرضو ما قالوش. يعني في الإيجاب سلبا وإيه سلبا وإيجابا. فإذا الكلام منطقي، ما دامت الدار الآخرة خالصة لكم من دون الله حنجاريكم وهي خالصة، إذا تمنوا الموت لتذهبوا إلى هذه الدار. ولكن أنا أحكم من الآن أنكم مش هيحصل منكم دي. ليه؟ لأنها أصلها كذبة. لو كانت صدق صحيح كنتوا ايه كنتوا عملتوه ونزلوا مثلا الى العشرة المبشرين بالجنة، كان كل واحد منهم يتمنى الايه يتمنى الايه يتمنى الموت. مثلا شوفوا عمار بن ياسر في حربه في صفين يقول ايه الان القى الاحبة محمدا وصحبة او محمدا وحبة، يبقى فرحان اللي رايح فيه لانه فاهم انه ذاهب الى الجنة. يبقى مدام لو كنت واثق من النتيجة كنت تحب انك ايه ويجي مثلا ابن رواحة يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. هنا هو بيحارب يا حبذا الجنة ايه واقترابها طيبة وبارد شرابها. يجي مثلا الامام علي داخل معركة صفين مثلا وهو لابس غلالة، والغلالة دي لا ترد شيئا، غلالة يعني ثوب رقيق مش حتى ثوب جلد عشان يرد ابدا، ده غلالة. ابن الحسن يقول له يا ابي ليست هذه لباس حرب، يعني اللي ما تلبسه انت من هذه الغلالة. يقول له يا بني ان اباك لا يبالي على الموت سقط ام سقط الموت عليه. هذا الكلام لانه فهم انه رايح فين، رايح الجنة، انه رايح ايه. سيدنا حذيفة ساعة هو في الاحتضار يقول ايه حبيب جاء على فاقة لا ربح من ندم، هو في الاحتضار يعني هو طاح حضرته، يقول لي حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. يبقى هذا الكلام. فالذين واثقون بأمر الآخرة يحب ايه يجي عمير في بدر يقول يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوني ويدخل الجنة؟ يقول له نعم. يقوم يستبطئ أن يمضغ التمرة من لسانه ويطلعها كده ويرميها ويدخل المعركة. إذن هؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله في الآخرة. فالقرآن يقول لهم قل يا محمد ردا على كذبتهم لنا الدار الآخرة عند الله خالصة. إن كان صحيح الدار الآخرة لكم صافية وخالصة دون الناس عند الله اتمنوا الموت إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. ثم يحكم الله، لا ينتظر الله حتى أنهم لا يتمنوا بعدين لأهم تمنوش، لا ده في نفس الكلمة يقول ولن يتمنوه أبدا. ليه؟ بما قدم هم كيشون الآخرة. ليه؟ بما قدمت ايه بما قدمت ايديهم يخافوا انهم يروحوا ايه يروحوا للاخر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو تمنوا الموت لغص كل واحد بريقه فمات لحينه. لو تمنوا الموت لغص كل واحد منهم بريقه وماتوا جميعا. دليل على انهم ما تمنوش. يجي واحد يقول لك يا اخي هو التمني ده لساني ما يمكن تمنوا بقلوبهم. نقول له ما هو التمني؟ التمني هو ان تكون انت لشيء محبوب ليس ذلك يكون. يبقى هو قول ولا لا؟ يبقى قول. وهب انه عمل قلبي، لو كان عملا قلبيا وقال الله ولم يتمنوه أبدا وحكم على أمر قلبي أنه لا يكون، لقالوا لا بل تمنينا، لقالوا بل إيه. وهل ما فيش ناس قالوا آمنا ولم يؤمنوا؟ في ناس قالوا آمنا ولم، إن الإيمان محل القلب. إذا فهلا نفعاهم على أن يكون التمني عمل قلب، ولا أن يكون التمني هو قولك لا ليت وهو عمل لسان. يا عمل اللسان ما سمعناكش، التمني ما قالوكش، ولو كانوا قالوا لقالوا نحن تمنينا في نفوسنا، نحن ما قالوش حتى دي ولا تمنينا في ايه في نفوسنا. يبقى اذا الحجة التي قالوها سقطت في قولهم لنا الدار الآخرة ايه خالصة عند الله، خالصة اي صافية لا ينازعنا فيها احد من دونه، زي ما قالوا في فيما تقدم لن تمسنا النار الا اياما الا ايام معدودة. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وبعد ذلك يحكم في نفس المنطق ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ بما قدمت أيديه. ليه؟ لأنهم عارفين هم عملوا إيه. ده هم إذا جاءهم الموت يكسكسوا يخافوا، إنما اللي عمل صالح. ولذلك أنت أقولك ده فلان ساعة ما مات وشه كده زي البدر نور ومشرق لانه ساعه يجيء الموت اللي هي ساعه الغرغره لا يشك احد في انه ميت. الوقت ده بقى وهو مريض من الموت يقول يمكن ربنا يسلم، انما ساعه الغرغره ما تيجي يقوم يستعرض حياته في شريط عاجل. هوب عمل ايه؟ فان كان عامل حامل طيب يقوم تنبسط اثاره، لانه سيلقى ربه الذي امن به وسيلقى ربه الذي اطاعه، فتقبض روحه وهو على هيئه الاشراق والانبساط. يقول يا سلام ده واجب عليه. والثاني بقى يعرض عليه شريط عمله فيجد شريط اسود وهو مقبل على الله وما فيش فايده، لان الغرغره خلاص ما فيش فايده، فيعلم انه عصى ربه وان منكراته جاءت في شريط قدامه، فيخاف من الموت فإن تحصل عنده انقباض في أثاريه فتقبض الروح وهو على هذا الانقباض، يقول لك ده مات بشكل وحش. ولذلك يقولوا عندنا يا سلام على كتمته كانت وحش، يا سلام على مش كده. ليه؟ لأنه ساعة الاحتضار ما يمكنش كل واحد يمكن بأنه إيه؟ انه ميت خلاص مثلا انتهت. يوم ان كان مؤمن يوم يستعرض كده شريط عمله يجد عمل ايه صالح عمل كويس، يقوم ينبسط ولا ما ينبسطش؟ يقوم يقولوا ده ختمته كويسه، احنا نقول كده ختمته ايه، والثاني يبقى بالايه يبقى اللي عمله شر ما يتمناش ابدا الموت. ولذلك كيف يكون هذا من العشر المبشرين من قبل يتمنوا الموت كده مع أن الرسول نهى عن تمني الموت، مع أن الرسول نهى وقال في ذلك قل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الموت خيرا لي. ليه؟ يعني يا رب احمد نقول له تعالى ده الموت التمني الموت المنهي عنه هو تمني اليأس وتمني الاحتجاج على المصائب. يعني زعلان تقول يا رب خذني بقى انا مش عارف لكنه تمني الجزع من قدر الله وقضائه هو ده الممنوع. انما تمني الموت لتلقى ربك على عمل صالح ده مفيش في حاجه. بدليل ايه؟ اقرا كده يا سيدي اخر سورة ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم مثل اخوته من البدء بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه عليم هو العليم الايه الحكيم. ده مش هو اللي قاعد على العرش، ده حط ابويه على العرش. كان نشوف النعمه دي قد ايه بقى. ورفع ابويه على العرش وذكر احسان الله عليه وانه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني ايه؟ فاطر السماوات انت انت توفتني مسلما والحقني بالصالحين. اذا فالذي احسن يحب ان يلقى ربه. وقول الرسول لا تتمنوا الموت ولكن قولوا كذا وكذا، دي لمين؟ لمن يتمنى الموت جزعا مما يصيبه من قدر الله. نقول له لا، اصبر على قدر الله وقل اللهم آتني أجر مصيبتي هذه وأنذر حياتي علشان أحسن عملي. المسرفون ما يتمنوش الموت، يقول يا رب طول عمري عشان يمكن أتوب، يمكن أستقبل عمل طيب يغفر لي يا ربنا به. إذن فيجب أن توفقوا بين تمني الموت وبين إيه؟ عدم تمني الموت. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. هذا السبب، والله عليم بالظالمين. فهو حين يقول لن يتمنوا أبدا عليم، لأنهم قدموا أشياء لا يحبون أن يقابلوا الله عليه. ومش كده بس، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ده الموت عندهم عملية مخيفة. ولا تجدنهم أحراف الناس على حياته، على حياة. ومن الذين أشركوا، يعني زادوا في حرصهم عن الذين أشركوا. يبقى عايزين نفهم، حرص على حياة، وكلهم أشد حرص على الحياة من مين؟ من المشركين أنفسهم. حريصين على الحياة ليه؟ عشان إيه؟ هم خايفين من الموت زي ما قلنا، عملهم وحش، عملهم ايه؟ يبقى كل ما حياتهم تطول يبقى احسن ايه؟ ولذلك يحرصون على انهم ايه؟ وما قالش، مش قال على الحياة، وعلى حياة يعني اي حياة نكر عشان تيجي اي ايه؟ ولذلك لا يبالون ان يعيشوا في زلة، في مسكنة، لا ان يعيشوا مفرقين مقطعين. المهم ما دام عايشين عايشين بس. احرص الناس، احرص من كل الناس على مين؟ على الحياه. على الحياه. طب دي مفهوم. واشد حرص ليه من المشركين ومن الذين اشركوا؟ اصل المشرك ما عندوش اخره، والدنيا هي ما فيش اللي عنده الا الدنيا. هو في عنده الا الدنيا؟ اذا الدنيا هي كل شيء بالنسبه له. ما عندوش، ما فيش عنده شيء اسمه آخرة، ما عندوش خالص شيء اسمه ايه. يبقى كل حياته ايه؟ هي بس الحياة. لكن المؤمن عنده حياة تانية، ان فاتته هذه الحياة ففي حياة تانية في التكوين. لكن الذين اتركوا ما عندهمش، فيبقوا حريصين على الحياة دي ولا لا؟ اهو قال لك اليهود احرص من مين؟ من المشركين. طب واحرص منهم ليه؟ قال لك لان دوك مش فاهم ان في آخرة، انما ده فاهم ان ايه؟ ان في اخره. ومع ذلك يحرص على الايه؟ الحياه. ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا، يعني واحرص من الذين اشركوا. يود احدهم لو يعمر الف سنه. الود هو الوداده. يود احدهم لو يعمر الف سنه. طب وهبه عمر الف سنه، هبه أيزحزحه عن العذاب أن يطول عمره؟ طب النهاية هي هي، عيش ما شئت بأنك ميت. يبقى ما دام ميت انتهت المسألة، انتهت الايه؟ يود أحدهم لو ايه؟ يعمر ألف سنة. يعمر دي يقولوا عليها دايما ملازمة للبناء للمجهول. يعمر، ما يقولش يعمر فلان، يعمر يعني يعيش طويل، لان التعمير ده مش بايده، ده بيد الله. يعمر يعني يعمره الله، يعني يطيل الله ايه؟ كان حتى اللغه قالت ان الحس دي مش بتاعه الانسان، لا فعل للانسان فيها، الفعل فيها لمين؟ لله سبحانه وتعالى. اللغه نفسها، واللغه دي قبل ما ينزل القران ولا لا؟ برضو ما عمر ويعمره، وما يعمر من ايه؟ من معمر. خلاص ما تقولش من معمر، لان معمر يبقى فيه يعمر، يقول له ما فيش يعمر، لان بس اسم مفعول تبالك وياي. ودي ملازمه للبناء للمجهول، زي ما يقولوا ايه؟ زكم فلان، زكم فلان، لان ما كانوش يعرفوا سبب الزكام ايه. زكم فلان، ها مبني دايما ده مبني للايه للمجهول وما يعمر من ايه من معمر العمر العمر بقى ده هو السن الذي يقطعه الانسان بين ميلاده وبين ايه وبين مفوته ماخوذ من ايه الماده ماخوذه من العمار من الايه العمار لان البدن تعمره الحياه ساعة الروح ما بتنتهي يبقى أشلاء وخراب وتنتهي المسألة تبقى المادة واحدة ولا لا هي من العمر ومن العمارة وكلها هي يود أحدهم لو يعمر إيه ألف سنة وكلمة ألف سنة دي على عادة العرب في أن الألف هي نهاية ما كانوا إيه يعرفون ولذلك الرجل اللي قالوا له أنت فدتها بإيه قال أنا فدتها بألف بنت كسرى ولا هو صحابي قالوا رجل أنا فدتها بألف قالوا ده أنت لو قلت كذا كذا كانوا قال والله لو عرفت شيئا فوق الألف لكنت لو أنا عرفت شيء فوق الإيه الألف يبقى لو يعمروا ألف سنة معناها أنها دي نهاية الإيه العدد فيما كانوا يعرفون ولذلك كانوا يقولوا إيه ألف ألف ما قالوش مليون مش كده ولا لا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير الفعل هو لما يطول عمرهم الكتاب حيتمسح يعني اللي مكتوب عليه ولا ربنا حينسى ولا فايدة والله بصير بما إيه بما يعملون قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين كل من كان عدوا لجبريل هو بيخاطبه كل من كان عدوا كأنهم قالوا هذه القولة أنهم قالوا أن جبريل إيه عدو لنا صحيح ابن سوريا يهودي جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الذي ينزل عليك بالوحي قال جبريل قال لو كان غير عن ميكائيل لأمنا بك جبريل عدونا لأنه ينزل دائما بالخسف والعذاب ولكن ميكائيل ينزل بالغيث والرحمة والخصب وأيضا هو عدونا لأنه لما رؤي أن بيت المقدس سيخربه واحد اسمه بختنصر أرسل اليهود إليه من يقتله فلقيه غلام مسكين صغير كده قال له ماذا تريد قال أريد أن أقتل إيه بختنصر لأن ده عندنا إن هو الذي يأتي ليخرب بيت المقدس فقال له أما مدنين صحيح شوفوا الدقة قال إن يكن ده هو اللي حيخرب ربنا قال لك تخريب بيت المقدس سيكون على يد بختنصر يبقى مدام ربنا قال حيتخريبه على إيه بختنصر يبقى مش ممكن يصلفك عليه ما العيد خلب إزاي بقى إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتلك تعمل به ايه فرجع ما قتلوش قالوا ان جبريل هو اللي تمثل وقال له الحجه دي ان يكونه فلن ايه فلن تصل مدام ربنا قال ان خراب بيت المقدس سيكون على يد مختنصر يبقى ان قال الله ذلك يبقى لازم يخربه يبقى مدام هيخربه مش هتقدر تقتله وما كانش هو ده يبقى لا خير لك في ايه فامتنع عن قتله